إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فنحمد الله ابتداء أن يسر لنا هذا اللقاء وجمعنا مع والدنا وإمامنا وشيخنا أبي عبد الله أزهر صنيقرة حفظه الله تعالى، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فالشكر موصول لشيخنا حفظه الله وسدد خطاه على تحمله عناء السفر وإجابته لهذه الدعوة بصدر الرحب، وحرصه الأكيد على نفع إخوانه وجلوسه مع أبنائه من طلبة العلم. كما أتقدم بالثناء الجميل والشكر الجزيل إلى كل من كان سبباً في هذا اللقاء، فأوجه الشكر إلى الجهات المسؤولة من رئيس دائرة عزازقة ورئيس بلدية إعكون وقائد فرقة إقليم الدرك الوطني، نشكر لهم تكرمهم وتفضلهم وتعاونهم مع إخوانهم في إصلاح البلاد والعباد. والشكر موصول أيضاً للإخوة الذين حضروا وحضروا هذا اللقاء، فجزى الله خيراً من كان سبباً في هذا الجمع الطيب المبارك، وجزى الله خيراً من كان سبباً في الحضور للالتقاء بهذه الوجوه النيرة بضياء السنة إن شاء الله تعالى. وأرشد الإخوة أن يحرصوا وأن يحسنوا الاستماع ويحرصوا على تقييد الفوائد، فإن العلم صيد والكتابة قيد. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن هذه المنطقة منطقة القبائل، قد شرفها الله تبارك وتعالى بحبهم للعلم وأهل العلم، ولهذا أنجبت هذه المنطقة جهابدة من أهل العلم والفضل، وعلى رأسهم الشيخ أبو يعلى الزواوي رحمه الله وغيره من علماء هذه المنطقة الذين نفع الله تبارك وتعالى بهم البلاد والعباد. وحتى لا أطيل على مسامعكم أيها الإخوة، فإني أحيل الكلمة إلى شيخنا ليثلج صدورنا ويشنف أسماعنا ويفيدنا بما فتح الله تبارك وتعالى عليه من العلم في هذا المقام وفي هذه الخطبة الموسومة بعنوان أبو يعلى الزواوي وجهوده في نشر العلم وإرساء قواعد الأمن في بلاد الجزائر. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله جل وعلا على أن أكرمنا ومن علينا بهذا اللقاء مع إخواننا في هذه البلدة وفي هذه المنطقة العزيزة إلى قلوبنا. نحمد الله جل وعلا ونحن في يوم مبارك هو يوم الجمعة، ولعلنا ندرك ساعة هي ساعة إجابة دعاء ونحن في ذكر الله عز وجل. الموضوع الذي اختاره إخوانكم، وأشكر أخي على هذا التقديم، لكن أظن أنه عنوان دورة يشغل خلعتني دفعت أول مرة أصنع هذا العنوان. هذا الموضوع الذي طلب مني، وهذا من اقتراح المنظمين جزاهم الله خيرا لتنظيمهم ولحسن اختيارهم لمثل هذه المواضيع المهمة في الحقيقة، وخاصة في مثل هذه الأيام التي ربما اختلط الأمر على كثير من أبنائنا. ونحن دائما وأبدا في مثل هذه الحالات نحيل الأمر إلى ما كان عليه سلفنا، لأننا نتعبد الله عز وجل بالسير على طريقتهم وانتهاج منهجهم القويم. هذا المنهج الذي جعل الله تبارك وتعالى فيه العصمة، كيف لا، وهو المنهج الذي أرشد إليه نبينا عليه الصلاة والسلام: إنه من سيعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. سنة النبي عليه الصلاة والسلام هي سفينة نوح، كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله: سفينة نوح من ركبها فقد نجا. ركوب السنة بالتزامها والسير على هدي صاحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لزوم السنة علما وعملا وسلوكا، لزوم السنة في أقوالنا وأفعالنا، لزوم السنة أولا وأساسا في اعتقادنا، لأن الاعتقاد هو أساس الأعمال كلها، إذا صح صلحت الأعمال بعد ذلك، لأن الأعمال في ديننا لا تبنى إلا على المعتقد الصحيح السليم الذي حققه سلف هذه الأمة وعلى رأسهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا من تحقيقنا لهذا الأمر وسيرنا على نهج الأولين من هذه الأمة ومن رحمة الله جل وعلا بنا أن جعل الخير في هذه الأمة في أولها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الموضوع هو أثر عن إمام من أئمة السلف، إمام من أئمة التابعين، قال عنه أئمة هذا الشأن أنه ثقة ثبت، فقيه ورع فاضل عليه رحمة الله، هو محمد بن سيرين، هذا التابعي الجليل الذي تربى في مجالس أصحاب رسول الله، وكان أخص بأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي نال شرف ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة كاملة، حيث كان يخدمه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنس بن مالك عمر طويلا، وممن لازمه من التابعين، وكان أبرز تلاميذه هو هذا الإمام محمد بن سيرين، الذي ينتسب إلى عائلة أفرادها كلهم من أهل العلم والفضل، محمد أكبرهم وأفضلهم، أي أكبرهم علما، ومن إخوانه أنس ابن سيرين ويحيى ابن سيرين ومعبد ابن سيرين، وأختهم حفصة بنت سيرين رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين، كانوا جميعا علماء ثقات أثبات. هذا الإمام الجليل الذي ولد في سنة 31 لهجرة نبينا عليه الصلاة والسلام، وتوفي في السنة 10 بعد 100 من هجرته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما تميز به عليه رحمة الله أنه يعتبر أول ناقد لأسانيد الأحاديث، وهذا بشهادة أئمة هذا الشأن، أول من عرف بنقد أسانيد المتون والتفتيش عن رجالها وأصحابها ومعرفة الثقات من غيرهم هو محمد بن سيرين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، حتى رجعت إمامة هذا الشأن في زمانه له، وزمنه من أشرف الأزمنة، لأنه زمن التابعين الذين جاءوا بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وتتلمذوا على الصحابة. محمد بن سيرين اختص بأنس، وروى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، ولقي ما يقارب 30 صحابيا، وهذا كلما زاد في فضل ومنزلة الإمام أي التابع، كلما لقي عدداً كبيراً من الصحابة كلما عد هذا من فضله أو زيادة في فضله عليه رحمة الله جل وعلا. هذا الإمام له أقوال مأثورة عظيمة عظيمة، أبرزها الأثر الذي رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه والمنسوب إليه، وإن قاله غيره من الأئمة، وقال ابن رجب رفع روي مرفوعا ونسب إلى بعض الصحابة كعلي بن أبي طالب وأبي هريرة، إلا أن هذه كلها لا تصح، لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح كذلك أنه من أقوال هؤلاء الصحابة. والصحيح أنه ينسب إلى بعض الأئمة، أولهم محمد بن سيرين عليه رحمة الله، وينسب إلى الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وينسب إلى أنس بن سيرين أخو محمد، يروى أنه في مرض وفاته صاره بعض الطلبة وهو على فراش مرضه فنصحهم، وهذه عادة الأئمة والعلماء أنهم ناصحون للأمة على كل أحوالهم، ولا يغشون أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغشونهم لا بالسكوت عن قول الحق ولا بالسكوت عن إنكار المنكر ولا بتحريف الأقوال وتزييف الحقائق، يتزلفون لأهل الباطل أو يوالون أهل الأهواء، كانوا ناصحين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، ينطقون بالحق ويقولون الحق ولا يخشون في الله لومة لائم، بل وكانوا يتقربون إلى الله جل وعلا بمثل هذا العمل، ويعتقدون أنه من أوجب الواجبات عليهم. فأنس بن سيرين وهو على فراش مرضه لما زاره هؤلاء قال: يا معشر الشباب، يا معشر الشباب، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لأن في هذا الزمن بدأت الفتنة، بدأت الفتنة، والفتنة في الأمة بدأت بعد مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حين ذاك أصبح السلف يقولون: سموا لنا رجالكم. قبل ذلك كان الأصل في الرجال العدالة، والأصل في الرواة الاستقامة، فلما وقعت الفتنة تغيرت الأحوال. هذا في الزمن الأول، فكيف بغيره من الأزمنة؟ فكيف بزمن كزماننا قل فيه المخلص لله عز وجل، وقل فيه الصادق مع الله تبارك وتعالى، وقل فيه الورع وخوف الله عز وجل وخشيته؟ ماذا تنتظر من الناس؟ أصبحنا والله في زمن إن لم نسمع كذبا نسمع من يكذب الصادقين، إما كذب وإما تكذيب. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا كلما اشتد الأمر وساء حال الأمة، كلما كانت حاجة الأمة للرجوع إلى كتاب ربها وسنة نبيها وهدي سلفها، هو آكد الأمور وأشدها. هو من الضروريات التي تقدم على الطعام والشراب، بل حتى على النفس الذي نتنفسه، لأن القضية متعلقة بعبادة الله، القضية متعلقة بما من أجله خلقنا، لقول ربنا تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة التي لا يقبلها الله جل وعلا منا إلا إذا كانت على الوجه المشروع وعلى الوجه الصحيح، وسبيل هذا الأمر هو العلم الشرعي، هو العلم النافع. هذا العلم لا يأتينا هكذا، لا يأتينا بالكشف، ولا يأتينا بالمنامات كما هي عقيدة الضالين المضلين، إنما يأتينا بالعلم، إنما العلم بالتعلم، كما قال أبو الدرداء رحمة الله جل وعلا عليه: أن نأخذه عن أهله، وأهله المتميزون فيه، الأثبات الذين هم على الجادة والذين هم على الاستقامة. كم من الناس يدعي هذا الأمر، أجهل خلق الله يدعي، ولكننا مأمورون بالرجوع إلى صنف واحد من هؤلاء وطائفة واحدة من هؤلاء، بالرجوع لأولئك العلماء الربانيين الذين جاءت النصوص في ذكر فضلهم وبيان عظيم قدرهم في هذه الأمة، الذين صاروا على نهج الأولين ولم يغيروا ولم يبدلوا. هؤلاء الذين أمرنا به في هذا المقام، قال هذا الإمام هذه المقولة: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حرص سلف هذه الأمة على تأصيل الأصول وبناء القواعد. هذه القواعد إذا التزمها الناس وطبقوها في حياتهم سلموا من الشرور كلها، ووصلوا إلى مقصودهم بأقصر طريق وبأقل التكاليف. وهذا هو المطلوب، أن نصل إلى المطلوب، إلى مراد الله جل وعلا منا بأقصر طريق. وأقصر طريق هو طريق السنة لا غير، لأنه الطريق المستقيم الوحيد. والعقلاء جميعا متفقون أن الخط المستقيم بين النقطتين هو أقصر طريق، هو أقصر طريق وبأقل التكاليف، لأن العلم النافع يحقق لك هذا الأمر، يحقق لك هذا الأمر. لا تضيع من وقتك سدى، ولا تبذر من جهدك فيما لا ينفعك. ولهذا إذا أراد الله جل وعلا بعبد خيراً وفقه في هذا الباب. جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين. الذي أراد الله عز وجل به خيراً، به خيراً في دينه، به خيراً بأن يسلم من الشرور والآفات، بأن يسعد في هذه الحياة وينجو يوم القيامة، يكون بماذا؟ يكون بالتفقه في دين الله تبارك وتعالى. مفهوم الحديث قال أهل العلم: من لم يرد الله جل وعلا به خيرا لا يوفق لهذا الأمر. والفقه في الدين دليل من أدلة هذه، وحديث معاوية دليل من أدلة هذه المقولة التي أصبحت أصلا من الأصول السلفية وقاعدة من القواعد المنهجية. من صار عليها عصم من الشرور كلها وسلم في طريقه، لأننا متعبدون بسلوك هذا الطريق وعلى هذه الطريقة وعلى هذه الطريقة وعلى هذا النهج الذي سلكه خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله عليه رحمة الله هذا يدل على حرص أئمة السلف على توضيح السبيل وإنارة الطريق للسالكين، نصيحة لأمة سيد الأولين والآخرين. يدل هذا الأثر كذلك على أهمية العلم، على أهمية العلم وأهمية الاشتغال به والسعي في تحصيله بطرقه التي جعلها الله جل وعلا طريقا لذلك. هذا الذي كان عليه سلفنا، وهذا الذي كان شغلهم وكان همهم، أن يتعلموا ما ينفعهم عند ربهم تبارك وتعالى. فيه دلالة كذلك على أن السلف عليهم رحمة الله جل وعلا كانوا ناصحين للأمة، لأن بمثل هذا التوجيه ومن مثل هذا الأثر نستفيد تحذيراً من المخالفين، من المنحرفين. لأنك إذا أمرت أن تأخذ العلم عمن هذه أوصافه، هذا يتضمن نهيهم عن أخذه من غيرهم، من غير أولئك الذين لم يجمعوا هذه الأوصاف. وهذا فيه التحذير، وهذا المنهج قائم على هذين الأصلين: التخلية قبل التحلية، التخلية قبل التحلية. نحن لا نداهم في أمر ديننا ولا نميع في دعوتنا. يجي واحد يقول لك معليش هذا مبتدع، بصح انت خذ عنه علم الآلة. وهؤلاء الأئمة أعطوا دروسا عظيمة لهذه الأمة مما يؤثر عن هذا الإمام محمد بن سيرين عليه رحمة الله صاحب هذه المقولة وهذا الأثر الطيب، أنه جاءه بعض أهل الأهواء قالوا نريد أن تحدثنا بحديث، نريد أن تحدثنا بحديث، يجيوا حتى يكون عندهم إسناد لهذا الإمام. فأبى عليهم عليه رحمة الله، قالوا ببعض الأحاديث، قال ولا حديث، حديث واحد لا أحدثكم به. قالوا نريد منك أن تسمع منا آية من القرآن يعرض عليه ما عنده من القرآن. قال لا أسمع آية من القرآن، لا أسمع منك آية من القرآن. ثم قال لهم إما أن تقوموا وإما أن أقوم، إما أن تقوموا من مجلسي، لأن مجلس السن لا يحضره أمثال هؤلاء. وهكذا كان الأئمة، الإمام مالك لما جاءه ذلك المؤول الذي يريد الفتنة قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ ماذا قال إمام دار الهجرة؟ قال الاستواء معلوم والإيمان به واجب والكيف مجهول، ولا أراك إلا صاحب بدعة، فأمر بإخراجه وطرده من مجلسه مخذولا. لما؟ لأنه صاحب بدعة وصاحب شبهة، كانوا يطردون من مجالس العلماء الأثبات، لأن أمثال هؤلاء قد يؤثر في غيره، قد يؤثر في جليسه بشبهة يلقيها عليه فتغرس في قلبه فتكون سبباً في فتنته. الإمام محمد بن سيرين لامه بعضهم، قالوا له يا أبا بكر ما فيها شيء لو سمعت منه آية؟ قال أخشى لو أسمع منه آية يحرفها فتكون سببا لفتنتي لأجل ذلك. هذا وهو إمام وفي هذا المقام يقول مثل هذا الكلام، ونحن البعض منا يريد أن يفتن أبناءنا. روحوا قرأوا هذا المنحرفين، بل أكبرك شوفوكم، لأن إذا شافوكم الناس أصبحت لا تتعبد الله عز وجل. نحن نعمل لأجل الناس حتى يرانا أو لا يرانا، نحن نتعبد ربنا جل وعلا، نعتقد أنه يرانا ويعلم حالنا وهو فوق سبع سماوات جل وعلا. هذه عقيدتنا، وهذه العقيدة التي ينبغي علينا أن نربي عليها أبناءنا. السلف كان هذا منهجهم وهذه طريقتهم. لا يأتي قائل ويقول كان الإمام مالك غالب من يحضر مجالسه من العلويين ويقول العلويون هذو هم الشيعة. يا سبحان الله، من يصدق مثل هذا؟ والله لو تكون ألف رواية في هذا الباب، حقيقة أمر السلف لا يتوافق مع هذا المنكر العظيم أبدا. مبتدعة غالب من يحضر لمجالسهم، ثم نتهم أئمة هذا العصر من علماء السنة ونقول غالب من يحضر مجالس ابن باز من الحزبيين، وغالب من يحضر مجالس ابن عثيمين من التكفيريين. سبحانك هذا بهتان عظيم، سبحانك هذا بهتان عظيم. خلاف للواقع، نشهد بذلك ويشهد طلبة هؤلاء المشايخ بذلك، وهم أحياء موجودون ولله الحمد والمنة. فتغيير الحقائق بهذه الصورة القصد منه تحريف المنهج، وإلا فإن المنهج هو ما كان عليه سلف هذه الأمة. ولهذا نحن دائما وأبدا نقول لإخواننا جميعا، نقولها بملء أفواهنا، بيننا وبينكم كتب السلف، بيننا وبينكم أقوال أئمتنا وعلمائنا، هذه الأقوال محفوظة ولله الحمد في كتب السنة، نجتمع عليها ونسير على وفق ما جاء في مضمونها، هذا هو المطلوب منا، لا أن نغير أو نحرف، نترك هؤلاء لغيرهم ونأتي بمثل هذه الأباطيل. نسأل الله جل وعلا أن يجيرنا. هذا إذن ما كان عليه صاحب هذه المقولة، إن هذا العلم دي بدأه بهذه الحقيقة. والعلم إذا أطلق في النصوص الشرعية أو حتى في كلام السلف، فإن المقصود به العلم الشرعي، العلم الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. ما هوش مقصود به علم الطب أو علم الهندسة أو علم الجغرافيا أو علم الأرض، هذا نأخذه عن هؤلاء. علم الطب نأخذه من الأطباء الحذاء حتى وإن كانوا على غير ديننا، الهندسة نأخذها عن أهلها. أما العلم إذا أطلق فالمقصود به العلم الشرعي، والعلم الشرعي هو العلم الذي يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى، هو علم الكتاب والسنة، هو علم الكتاب والسنة، ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يقوله الأئمة عن الإمام الشافعي وعن غيره من أئمة الإسلام، لقول الله تبارك وتعالى دليل هذا قوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الله جل وعلا سمى هذه الأحكام التي أنزلها في كتابه، وهذه الأحكام هي المقصودة بالعلم الشرعي، سماها الله جل وعلا دين. هذا من جهة. من جهة أخرى فإن العلم الشرعي يتقرب به إلى الله، وكل قربة يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى فهي من دين الله جل وعلا، فهي من دين الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بها، وهو الذي فرضها علينا، وهو الذي بين لنا صفتها وطريقها. هذا العلم جاءت هذه الأحكام المتعلقة به في نصوص الكتاب والسنة، ونصوص الكتاب والسنة هي الدين، هي الدين الذي تعبدنا الله جل وعلا به. والدليل من السنة كذلك ما جاء من حديث معاوية رضي الله تعالى عنه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني يعلمه أحكام دينه. فالعلم إذن دين، وهذا الذي استدل به وانطلق منه الإمام محمد بن سيرين في مقولته إن هذا العلم دين، فما دام أنه دين وقرب إلى الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته، والله جل وعلا لا يعبد إلا بما شرع، فينبغي علينا أن نتعلم الأحكام التي نؤدي بها هذه العبادة لله على الوجه المطلوب، على الوجه المطلوب. فينبغي علينا أن نفرق بين العلم النافع وغيره. العلم النافع الذي كان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الدعاء الذي كان يدعو به أن يسأل ربه جل وعلا علما نافعا، علما نافعا، وهذا السؤال هو المقصود في قوله تبارك وتعالى وقل رب زدني علما، يعني الاستزادة من العلم النافع، الاستزادة من العلم النافع. والله جل وعلا ما طلب من نبيه الاستزادة من شيء إلا من العلم، إلا من العلم النافع. إن هذا العلم دين، قال بعد ذلك فانظروا، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وخطابه في هذا موجه نصيحة لعموم الأمة، لعموم الأمة، عملا بحديث تميم رضي الله تعالى عنه: الدين النصيحة، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأن عامة المسلمين بحاجة إلى مثل هذا التوجيه، أن يعرفوا عمن يأخذ هذا العلم الذي هو عبادة لله تبارك وتعالى، يعني أن يتخيروا، أن ينظروا، بمعنى أن يتخيروا وأن يميزوا. وفي هذا توجيه لأمرين اثنين: الأمر الأول متعلق بمعرفة من يصلح للتعليم، وأن هذا العلم لا يؤخذ إلا عن أهله، أهله الذين شهد لهم أهل الخير وشهد لهم أهل العلم بذلك. لا يؤخذ العلم عمن يفتقده عن الجاهل وإن ادعى لنفسه ما ادعى، لأننا في زمن الادعاءات، يأتي الجاهل الجهول يدعي أنه أعلم الناس. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر عن حال تؤول إليه هذه الأمة، هذا الحال والحديث عن العلم، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا ينتزع أو لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس، بل يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم أو إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوس الجهال فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذه هي المصيبة العظيمة والكارثة الجسيمة إذا وقعت في الأمة يتصدر للناس من ليس أهلا. فتصوروا ماذا يفعل من هذا حاله، ماذا يفعل؟ الذي يفعله هو الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أفتوا بغير علم، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وكان الفساد العظيم في هذه الأمة، وهذا الذي نراه ونلحظه وما يجري فينا في مشارق الأرض ومغاربها من نوع هذا الفساد، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية، مع العلم أن القول على الله جل وعلا بغير علم من أعظم الذنوب والكبائر. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. والله جل وعلا حرم على العباد جميعا أن يتكلموا في دين الله بلا علم. ليس هذا فحسب، بل هذا من أعظم الأمور وأشنعها ومن أكبر الكبائر عند ربنا تبارك وتعالى. الله جعلها بعد الإشراك بالله، والشرك بالله تعلمون جميعا أنه أكبر الكبائر. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فكيف بما هو أشد وأعظم منه أن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإما والأصل أن الناس لا يمكن أمثال هؤلاء من التصدر في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت جهات مسؤولة الواجب عليها أن تضرب على أيدي هؤلاء وأن لا تمكنهم. الآن عندنا جهات المسؤولة مثلا في المسؤولة عن المساجد، هذه الجهات المسؤولة من المفروض أن لا تقدم أناسا للأمة إلا بعد علمها بأهليتهم، وهذا يعني سهل، يديروا لجان تمتحن هؤلاء، يشوفوا مستواه العلمي في فهمه للقرآن وفهمه للسنة، في فقهه، في عقيدته، إذا كان صالحا عقيدته سليمة، وإذا كان نبيها فطنا يفهم هذه الأمور يقدم. إذا كانت عقيدته سليمة لا يفسد عقائد المسلمين. يجيوا الآن ربما يقدمون من هو خارجي في عقيدته، عقيدته تكفير المسلمين، وما يتبع هذا ما يتبع هذه العقيدة المنحرفة من فساد بعد ذلك. هذا سيصلح أبناءنا ويسعى في الخير في مجتمعنا أبدا. هذا سيربي لنا نشأ من الذين يتفجرون ويفجرون أنفسهم على أبنائنا وإخواننا ممن اعتقدوا هذه العقيدة الباطلة، يعتقد أن غيره كافر بالله، وأن يصلي معهم في المسجد ويكفرهم جملة وتفصيلة نعوذ بالله، أو ممن عقيدته فساد كذلك على اعتقاد الشيعة الروافض، أو قس على ذلك من أصحاب العقائد الفاسدة. فالواجب أن لا تقدم، لأن هذه أمانة والله جل وعلا يسأل كل صاحب أمانة على أمانته يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذه أمانة عظيمة لأنها متعلقة بالديانة، متعلقة بدين الناس، بدين الناس. الأمر الثاني فيما يتعلق في النظر لمن يؤخذ عنه العلم أن يكون ذو علم مؤهل لأن يتكلم في دين الله وأن يسأل في دين الله تبارك وتعالى. بعد ذلك ننظر إلى سلامة منهجه واستقامة عقيدته، أن يكون على عقيدة سليمة وعلى منهج سوي مستقيم على الجادة. هذا الذي نسأله، لأن ما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام قد تحقق في هذه الأمة، وهذا لا شك ولا ريب، ودليل من أدلة صدق نبوته. ألم يقل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر الفرقة والاختلاف التي كانت في الأمم السابقة، وأن اليهود افترقوا إلى 71 فرقة، وأن النصارى افترقوا إلى 72 فرقة، قال: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، كلها في النار إلا واحدة. بعض الناس يستغربون هذا الأمر، يستغربون هذا الأمر وهو وحي أخبر به الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه الأمة ستفترق، وهذا واقع لا يكذبه إلا مكابر. أليست الفرقة في هذه الأمة؟ تذهب إلى العراق تجد 100 ملة وفرقة جمعت الفرق كلها، هذه بلاد الفتن، جمعت الفرق كلها من الشيعة، الشيعة فيهم عشرات الفرق، من الخوارج فيهم عشرات الفرق، من المتصوفة فيهم في كل زاوية طائفة وفرقة، في كل زاوية، وكل فرقة تنتسب لشيخها، وكل فرقة تعادي الفرقة الثانية. بدليل، نعطي لكم دليل، هذا موجود. أنا المنطقة هذه ما نعرف وش من طريقة موجودة فيه، بعض المناطق تميزين ببعض الطرق. عندنا احنا في الوادي كاين الطريقة التيجانية، صح ولا لا؟ مناطق في الغرب فيها الطريقة القادرية، ومعروف الخصومة بين الطائفتين، بين القادرية والتيجانية. فعند التيجانيون، واسألوا هذا، روحوا واسألوا بأنفسكم، لا تجد في أبناء التيجانيين من يتسمى بعبد القادر أبدا، ما تلقاش عند السوافة في المنطقة اللي فيها يقولوا هم الأحباب، جماعة الطريقة يسميهم أنفسهم الأحباب، ما تلقاش عبد القادر. وروح الجماعة الثانية القادرية، إذا تلقى يسميه أحمد، لا أحمد ولا مصطفى، أحمد الشيخ ومصطفى ابنه أو نائبه، ما تلقاش هذا الاسم، لأجل العداوة الموجودة بين الفرقتين، وكل منهما تدعي اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أليس القادر اسم من أسماء الله جل وعلا؟ يعادون أسماء الله جل وعلا لأجل هذه الأمور. أليس أحمد اسم من أسماء نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ يعادون اسم الحبيب لأجل هذه الفرقة التي بينهم. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحدة، هذه الواحدة هي الجماعة. وجاء في الرواية الأخرى: ما أنا عليه وأصحابي، ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم، ومن سار على نهجهم واجتمع معهم في هذا الباب فهو من هذه الجماعة الخيرة الطيبة المباركة. ولهذا مثل هذه القواعد والتأصيلات التي وضعها سلف أئمة سلف هذه الأمة لأجل تحقيق هذه الغاية، لأجل أن يسلم المسلم من هذه الفتن كلها، من أجل أن يبقى على أو ما كانت عليه الجماعة، أو أن يبقى ضمن هذه الجماعة الخيرة التي قال عنها نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة حتى تقوم الساعة، وهم متمسكون بالحق المبين، وهم سائرون على ما كان عليهم ما كان عليه سلفهم رحمة الله جل وعلا عليهم أجمعين. فهذا المعنى الثاني، أن نتخير أو أن نميز بين من نأخذ عنه هذا العلم، ليس عن كل من هب ودب، عن الأثبات، عن العلماء الذين هم من علماء أهل السنة والجماعة، عن العلماء الربانيين الذين زكاهم الأئمة والعلماء الذين يعرفونهم ويعرفون عقيدتهم ومنهجهم ويزكونهم في هذا كله. أما من كان منحرفا وإن ادعى لنفسه ما ادعى وادعى له أتباعه الذين يزمرون ويطبلون له ما ادعوا، العبرة إنما هي بالحقائق والمواقف، العبرة بما يعتقده هذا الإنسان. والناس الأصل فيهم أن يصدعوا بما يعتقدون، صاحب الحق لا يخفي عقيدته ولا يخفي شيوخه. بعض الناس الآن تقول له كل شيوخك يأبى، لا يتكلم، يقول ما نتكلمش، لأنه يفضح إذا ذكر أسماءهم. بعض المنحرفين يقول قاله لي أو نصحني به من أثق به من مشايخي. شكون هذا اللي تثق بهم؟ سميهم تثق بهم، يثق بهم الناس الأصل، مشايخك مشايخ غيرك. هذا المشايخ ما ما ما ما ما جبتهمش أمك وأبوك، هذو مشايخ الأمة، سميهم حتى تعرفهم الأمة. ولكن يتقصد ألا يسميهم حتى لا يتورط أو حتى لا يورط، حتى لا يفضح أو حتى لا يفضح هؤلاء. والحمد لله أن نبينا عليه الصلاة والسلام تركنا على الواضحة الجلية والتي وصفها بقوله: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على مثل البيضاء، واضحة جلية نقية، مأمورون بالسير عليها فقط، مأمورون بالرجوع إلى أهلها فقط، هذا الذي أمرت به. الله جل وعلا أمرنا فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم فاسألوا أهل الذكر في هذا الباب. دليل على هذه القاعدة السلفية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر نعرفهم، أهل الذكر نعرفهم، هم الذين وصفهم الله جل وعلا بقوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أن تتوفر فيهم هذه الصفة، أن يكونوا ربانيين. بماذا؟ بما كانوا يعلمون الكتاب وبما كانوا يدرسون. هذه التي تجعلهم أهلاً لأن يرجع إليهم في هذا الباب، أهلاً لأن يتصدروا للأمة، يبصرونها بأمور دينها، يبينون لها الحلال من الحرام والصحيح من السقيم والسنة من البدعة، حتى تحيا الحياة الطيبة التي ترضي عنها ربها تبارك وتعالى. لأن الله جل وعلا لا يرضى إلا على الطيبين من عباده الذين ساروا على المنهج القويم، ساروا على وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فهذا المقصود من قوله رحمة الله جل وعلا عليه: فانظروا عمن تأخذون دينكم. ما قال المقصود من هذا أن تأخذوا من أهل بلدكم. إحنا الآن رانا قبيل، اليوم رانا قبيل، نقول إحنا ما نأخذش إلا على قبيل، هذا منهج؟ ها؟ ليس بمنهج. نأخذ عن قبيل ونأخذ عن غير قبيل كيفما كان، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. الحمد لله، الله عز وجل هذا الدين جعله للناس كافة، أرسل الله جل وعلا نبينا للعرب والعجم جميعا، وقال ربنا تبارك وتعالى في هذا الباب: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الأكرم عند الله هو التقي كيفما كان، لا فرق بين عربي أو أعجمي إلا بالتقوى. وانظر إلى أئمة الإسلام وعلماء هذه الأمة، نسبة العجم فيها كبارهم من العجم، أبدأ من كبيرهم في الحديث الإمام البخاري عليه رحمة الله، هذا أعجمي، هذا أعجمي. أزيد على ذلك الترمذي وغيره من الحاكم النيسابوري وغيرهم من علماء اللغة، أكبرهم وإمامهم سيبويه. وأزيد على ذلك في العلوم كلها، لأن مثل هذه الأمور لم تكن في أيامهم. حققوا هذه الآية الكريمة: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكانوا يتعاملون فيما بينهم على هذا الأساس، يأتي الأعجمي ويدرس للعرب وهم أبناء وأحفاد الصحابة رضي الله تعالى، ويجلس مجلسه الآلاف والمئات. الإمام البخاري لما نزل بغداد يعني ما وجدوا مسجدا يسع مجلسه، ما كانش، فخصصوا له مكان خلاه، هذا يسموه الجبانة، مكان واسع يسموه الجبانة، وعقد في ذلك المكان مجلسه الذي حضره بالآلاف، حضره في ذلك الوقت بالآلاف. وهكذا كان شأن الأمة مع علمائها تقديرا وتبجيلا ومعرفة لقدرهم. تحقيقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، ويعرف لعالمنا قدره. ولهذا من خلال هذا الأثر ينبغي أن نعرف رجالنا، وأن نميز بين من يرجع إليه وبين من لا يلتفت إليه. بعض الناس الآن يعني ربما داروا لهم هالة، خاصة في وسائل الإعلام الحديثة، هالة كبيرة، والشيخ ما الشيخ وكذا، وهو لا يسوى في هذا المقام بعض، لا يساوي شيء أبدا، جعلوا منه. ونحن في هذا الزمن، نحن في هذا الزمن الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس سنوات خداعات، يكذب فيها الصادق، ويصدق فيها الكاذب، ويؤمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق الرويبضة، ينطق الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه. وفي رواية: الفويسق، يتكلم في أمر العامة. هذا لا يصلح أن يتكلم، لا يصلح أن يتكلم. إذا صلح أن يسمع هذا خير كبير له، لأنه قد حتى السماع لا يسمح له بذلك، لأنه ليس أهل. يتكلم، وفي ماذا يتكلم؟ يتكلم في أمر العامة، يتكلم في المسائل العظام المتعلقة بالدماء والمتعلقة بالحقوق، وهو لا يفقه شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا اتباع هدي هؤلاء الكرام من أئمتنا العظام، سيرا على آثارهم واقتفاء لمنهجهم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، للعلم النافع والعمل الصالح. والله تبارك وتعالى أعلم. وفي الختام نشكر شيخنا على ما قدم وأفاد وبين وأوضح وأجاد من الأجاد مواله بركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يبارك له في علمه وفي عمره، وأن يجمعنا به في مجلس آخر إن شاء الله. أيها الإخوة، إن شاء الله يتجدد اللقاء معكم غدا إن شاء الله مع شيخنا أبي عبد الرحمن عبد المجيد جمعة حفظه الله، بعد صلاة الظهر إن شاء الله. الموعد غدا إن شاء الله مع شيخنا أبي عبد الرحمن شيخ عبد المجيد جمعة على 2:30 مساء بإذن الله تعالى في هذه القاعة. وبالنيابة يطلب منا رئيس بلدية الكورن لم يستطع الدخول، وهو يعتذر ولم يستطع المجيء، فبالنيابة عنه نرحب بإخواننا، نقول لهم: قد حللتم أهلا ونزلتم سهلا، وحللتم بيننا كما تنزل قطرة النداء عن زهرة الظمأ. أيها الإخوة، فقط في الانصراف لا تحرجوا الشيخ، جزاكم الله خيرا. لا، فقط نبه إخواننا كذلك بالنسبة لآداب العامة المتعلقة خاصة، وأنتم ضيوف على هذه المدينة، يعني ينبغي تكون أعمالكم وأخلاقكم في مستوى مثل هذه المناسبات الطيبة التي نجتمع فيها على الخير. يعني شيء مؤسف، يعني قالوا لي بعد صلاة العصر طالعين يجروا، يعني مش قاعدوا ريفيو، يعني الإنسان، أنتم نحن المسجد وأمرنا أن نأتيه وبالسكينة، فما ينبغي مثل هذه التصرفات، وخاصة في مثل هذه المناطق لربما لأول مرة قريبا لأول مرة أنا ظنيت كان نص مرة أول مرة إذا كان أول مرة فخليوها يعني مرة يأخذوا علينا أهل البلدة صورة طيبة وهم أهل كرم. أنا من المفروض أنصرف بعد المحاضرة مباشرة، وعمي محمد قال لي لو كان تنصرف راني نزعف عليك وراني كذا وراني كذا، هددني. فقلت له جزاك الله خير على هذا الكرم اللي هو يعني سمة أهل هذه البلدة بل المنطقة كلها. فأسأل الله أن يبارك فيكم جميعا وأن يثبتنا وإياكم على دين الحق، وأن يوفقنا لتربية أبنائنا على هذه العقيدة وعلى هذا الدين القويم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.